قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون إن ربك هو أعلم فلا تطع المكذبين ودوا له تدهن فيدهنون ولا تطع كل مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون